تدلني على هذه الكفاءة الإدارية بصورة جلية. أنا هقول لكم الأول واقعتين ثلاثة ثم أقول لكم ما معنى إنسان يستطيع أن يدير مدير كفر. وأرجو أنكم تعرفوا أنه في كلية في مصر لإدارة الأعمال، وأنه في قسم في كلية التجارة لإدارة الأعمال، وأنه علم الإدارة ده علم له فيه رسائل ماجستير ودكتوراه وله متخصصون، وفي العالم بره يحترمون الإنسان الحصل على ماجستير في الإدارة، فما بالك بدكتوراه أو تخصص. الإدارة علم مكتمل. فإذا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة كغزوة الأحزاب اللي هي اسمها برضو غزوة الخندق، يريد أن يحفر خندقا، مش هو ليس هو الذي أوجد الفكرة، وإنما جاءه واحد من الناس فقال له يا رسول الله نحفر حول المدينة خندقا. يبقى إذن الفكرة ليست نابعة منه، لكنه قبلها ونفذها وجعل الأمة كلها تنفذ الفكرة، بس مش فكرته. إنما لما تيجي تشوف كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذه الفكرة، فتجد أنه أولا جاب ورقة وقلم ورسم المدينة ورسم حدودها وعرف المكان الذي يحفر فيه الخندق، ثم حدد قبل ما فاس واحد يضرب في الأرض ليبدأ حفر الخندق. وده الفارق يا إخوة بين العمل الإسلامي التقريبي اللي كده بالبركة وربنا يسهل وهي جلسات السلام، وبين إنسان يريد أن يبني للإسلام فرح عمل ويعرف ويحدد الوقت والنسبة والزمن فيستطيع أن يصل إلى مرضاة الله. حدد قبل ما يتحط فاس واحد على الأرض، هذا الخندق طوله قد إيه، عرضه قد إيه، عمقه قد إيه، وحدد لما هضرب ويبقى في حفر الأتربة اللي هتطلع من هذا الخندق هوديها فين، هل هأبقيها على الخندق ولا أبعدها بعيد، قرر أنه يبعدها بعيد. يبقى إذن إحنا محتاجين القوة البشرية اللي عندنا عددها كام، حددها. ثم قال القوة البشرية مش كلها تشتغل في الحفر، ده احنا محتاجين ناس تشتغل في الحفر وناس تنقل الأتربة من هذا المكان إلى مكان بعيد حتى لا تعوق الجهاد عندما يقع القتال. طيب الخندق ده أنا النهاردة رحت حفرت في القطعة مثلا رقم 15 وروحت، أجي بكرة أحفر في القطعة رقم مثلا 50 ولا أرجع في نفس القطعة؟ والله حدد ذلك. ثم حدد الناس إلى فئات، فئات يعني مجموعات، كل مجموعة من عدد من الأفراد، وادالهم مكان في نقطة البداية ونقطة النهاية. وقسم هؤلاء الناس مش على أي أساس، مش قال أيوة ده قوي ده نص نص وده ضعيف يبقى الثلاثة دول وحدة، أو المهاجرين مع بعض أو الأنصار مع بعض، أو لا، ده قسمهم. وهذا هو هي العبقرية الإدارية التي أتحدث عنها، قسمهم على أساس يحفزهم للعمل، يحفزهم للعمل. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنني وأنت على تنافس معين قبل حفر الخندق، جعلني ومجموعتي على جزء وجعلك ومجموعتك على جزء لكي يحفز الهمة من أجل أن يعمل الناس عملا، هم شغالين في الحفر أسرع، ما يضطرش إن هو كل شوية يقول له لا اشتغل أنت ما اشتغلتش، مخصوم منك ما هيخصم منه إيه، هو بياخد أجر. إنما استطاع أن يقسمهم تقسيمات هي بذاتها تحفزهم على العمل. وبقي بعض الناس ما يدخلوش في تقسيمات، ناس كده جايين، وأستغفر الله لهذا التعبير لكني أريد أن أستخدمه، ناس ضيعين، ناس جايين كده من زي ما بنسمي النهاردة، وأستغفر الله هم ليسوا كذلك، شذاذ الآفاق، يعني كل واحد شذ من أفق من الآفاق فجاء إلى هنا، ناس ما لهمش حد. فدول بقى الساقطين، دول الذين ليس لهم مجموعة ينتمون إليها، هيعملوا إيه؟ مع إن فيهم ناس أشداء أشداء، يعني فيهم بلال بن رباح الحبشي

واقعة تعتبر من عيون الوقائع. وبعدين أقول لك الثقافة كان شكلها إيه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى ملوك العجم اللي هم بقى لما جت صلح الحديبية وتوقفت الحرب بينه وبين قريش، بعث لعظيم القبط في مصر، وبعث لكسرى ملك الفرس، وبعث لملك الرومان اللي يسموه ايه قيصر او هرقل، وبعث لكل من حوله لزعيم الاحابيش الكبير الاحابيش. فلما ارسل الى هؤلاء جميعا فوجئ المحققون بكلمه في رساله من الرسائل غريبه قوي ومش عربيه ولم يستخدمها العرب ابدا ومش موجوده ابدا وما تفهمش جايه منين. قال له من ضمن الرساله، طبعا رساله طويله وفيها فقه وعلم ودعوه، انما وهنجلها هنقولها ان شاء الله. الرسائل دي هندرسها من ضمن دراستنا الكثيره، سندرس هذه الرسائل ما فيها من العقيده وما فيها من عرض العقيده والدعوه ومعرفته بثقافه واخلاق وعاداتها او بثقافه هؤلاء الناس واخلاقهم وعاداتهم. لكن هنا قال له ايه؟ اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، وان لم تفعل فانما لملك الرومان فانما عليك اسمك واسم الاريسيين او الاريسيين. تدور في القاموس العربيه اريسيين دي ما تلاقيهاش عربي خالص، تدور في اي مكان لا تجد هذه الكلمه. تشوف بقى الكتب لما تيجي تترجمها في الهامش كده معناها، يقول لك الاريسيين اللي هم العامه والزراع والشعب والصناع وهم العمال والفلاحين. لما قرات كتب المحققين قالوا ان الاريسيين كلمه رومانيه، كان بكلمه الرومانيه خلاص ده نص الاجابه. النص الثاني، كان الرومان يستخدمونها كمصطلح يطلق على أصحاب المهن الحقيرة الصغيرة الذين كانوا يساوون في المجتمع أغلبية كبيرة جدا، اللي هي توصل لنسبة 95 أو 99% من الشعب، كانوا اسمهم الإريسيين في تقسيم الطبقات الرومانية. الله، من أدرى رسول الله وهو هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وقاعد في مكة ويراه الناس رجل بركة كده قاعد يقرب ده وينفق على ده فلوس ويقول لي ده كلمتين وماشي الأمور، من الذي أدراه بتشريح وتقسيم المجتمع الروماني وهذه الكلمة التي تطلق كمصطلح على هؤلاء لينقلها إليه، لينقل إليه في طيات الرسالة رسالة أخرى، يا ملك الروم إن الذي يبعث إليك بهذه الرسالة ليس أعرابيا جلفا قد جلس في الصحراء داخل خيمة تظله راية وحوله غنمات وكلب يحرسها، يرسل إليك رسالة عن جهية، بل إنه يرسل إليك وهو يعرف معنى الكلمة الرومية ومعنى معناها في التقسيم الاجتماعي لبلدك ويرسل إليه هذه الكلمة. ولذلك كان هؤلاء عادة إذا تلقوا هذا ينفعلون لمثل هذا السر ولغيره. وقف على هذا بقى علمه بلهجات العرب، يجي له واحد مثلا يقول له يا رسول الله أمن البر الصيام في السفر، لكن هذا الرجل كان من قبيلة بتنطق الألف واللام ميم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه مبتسما ويقول له ليس من بر صيام في السفر، ليس من بر صيام في سفر. فإذا بقى إنجليزي ولا نعم، هي لهجة عربية ينطق بها هذا الرجل. فإذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه بها تأليفا لقلبه وهو يجيبه عن السؤال بجدية. ويأتيه شاب هندي يتحدث إليه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه في الإسلام ويكثر من ذكر الكلمات الهندية في هذا الكلام الذي يذكره له، لأنه اشتغل بالتجارة مع هذه القبائل لما جت مكة واشتغل بها لما سافر هو خارج مكة، ولأنه

إذا صح التعبير، وأستغفر الله لاستخدام تعبير، بس أنا عايز أقرب المسألة إليكم، عايز أقرب الموضوع إلى أذهانكم، ختم التصديق. فيقول له: أما لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وتنتهي المشكلة، والأوسم الزعلانين والمجتمع ملتئم، بالعكس خرجوا يقولوا: يا سلام، شفت بقى لما الحكم بقى بتاعنا، حكم سيدنا بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذا يا إخوة، المسألة مش مسائل بركة وتقريبية ونسبية، لا، شخصية فاقهة فاهمة مدركة ما هو الوضع. أنا لا أريد أن أفيض كثيرا، لكن يعني كنت أريد أن أتكلم أيضا عن مواقفه مع اليهود ومع المنافقين، وخصوصا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وعن موقفه عندما أراد أن يحيد غطفان في غزوة الأحزاب وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله الكلام ده هنجيله في وقائع السيرة، عشان السيرة شيء عظيم يثير قضية العقيدة الشريعة والاجتماع. لكن أنا عايز أكلمك بقى في كفاءته الاجتماعية، كيف كان يعني يرفع الحرج من على أصحابه أو يؤلف بينهم. الحقيقة برضو يعني انتوا يمكن لو حبيت اكلمكم عن المشكلات التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتويها، زي مشكلة الانصار لما قالوا وجد رسول الله اهله، او لو حبيت اكلمكم، لكن انا هاخد وقعة فردية علشان ما انا مش عايز يختلط الكلام الاجتماعي عن الكلام السياسي. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس بين اصحابه، والناس جالسون، فانتقض وضوء واحد منهم لا يعرفه الناس، مكان بس اتضح ان واحدا من الف واحد جالس وضوءه قد انتقض. كان هؤلاء الجالسون جميعا قد اكلوا لحم جزور، اللي هو لحم جمل. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كله متوضي وقاعد مستني الصلاه، خلاص صلاه وهنصلي. انما والراجل ده قاعد دلوقتي كمان بيقول: يا هعمل ايه دلوقتي؟ لو قمت هيتعرف ان انا، ولو ما قمتش مش هعرف اصلي، ولو صليت فقد خنت الله ورسوله، بدون وضوء يعني. طب وبعدين؟ وفجاه يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الجالسين ليتوضاوا، كل يقول لهم: من اكل لحم جزور فليتوضا. كل الناس راحت على الميضة، وقفوا يتوضوا كل الناس. فين بقى الراجل؟ طبعا يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه حرجا بالغا. هذه الصورة التي يعني الصورة العجيبة في جمعه للأمة. والحقيقة يا إخوة، يعني أنا لو بدأت أنقل على الوقائع الفردية دي، هتجد أنه فعل أمورا عجيبة في مواساة الناس، لدرجة أنه عند الموت وأهله حوله يبكون ويريد أن يواسيه. طيب، في مسألة الحجر الأسود ومعرفته بطبائع الناس، و في واقعة حدثت له قبل البعثة سنه 25 سنة، كيف أنه رفض أن يسابق قافلة من القوافل من أجل أن يسبق بالتجارة، ومع ذلك كان أربح منها بكثير. كذلك تتجلى كفاءته العسكرية صلى الله عليه وسلم، إذا عرفتم كيف كان يعرف عدد الجيش من عدد الذبائح، وكيف كان يعرف نوع الإبل ونوع القبيلة من روى هذه الإبل. يعني أما يمشي يلاقي مخلفات إبل، يعرف من روى الإبل قبيلة من هذه، ويعرف إذا كان ده جيش ولا مش جيش، ويعرف إذا كان جيش يبقى عدده قد ايه من خلال عدد الذبائح التي يذبحها يوميا، على تفصيل كثير لما يعرفها ويعرف الناس ازاي يعرف، يقول لهم ما دام كذا يبقى كذا،

انه في خلال ايام ينطورهم في جزيرة العرب في الصحراء يبقوا عبارة عن فئات مشرذمة ومقطعة، هذا ليس معناه انه خادع، بل بالعكس عندما كانت المسألة تتعلق بشخص واحد لم يرضى ان تكون له خائنة اعين، هو مثلا يبص الواحد يقول لنا الحكاية دي ما يرضاش بهذا. اذا هي شخصية مكتملة الاستقامة لكنها ليست مش ناس خايبة، ليست خائبة وليست خاملة وليست ضعيفة، وإنما تمتلئ عمقا وفقها وثقافة وإدراكا وعلما وكفاءة، ودي شخصية مكتملة فيها الكفاءة وفيها الخصائص والملكات، إنسان صبور قوي محبوب محبب إلى الناس، وفيها الخلق القويم وفيها العبادة الصافية الصحيحة. إذا عابد على خلق عظيم على كفاءة عالية سامية وفي نفس الوقت له من الخصائص والملكات إنسان بهذه القوة وبهذا الصبر والجلد هذه هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جمعت المتقابلات، اللي عنده الشجاعة وعنده الحياء، عنده الهيبة اللي ترعش اللي قدامه، وعنده التواضع الجم، وعنده أمور أروع من هذا.